بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه، وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة، فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف. وكذا إن ادعى عيانا في الأصح، ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما، فإن لم يخرج استرد. ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة، وهي إخبار عدلين ويغني عنها الاستفاضة، وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح. ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر. كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله، والله أعلم. ثم قال: والمكاتب والغارم. نعود إلى ما بدأنا به. من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه. الزكاة على نوعين: إما أن يطلبها أصحابها من الإمام، فكل واحد يدعي أمام الإمام الصفة التي يتصف بها، فإن كان واحدا من الأصناف الثمانية التي تجب الزكاة لهم أعطي منها، أو كان الإمام يريد أن يفرقها بلا طلب على المستحقين الذين يعلمهم. طبعا عندنا الإمام، أو كان عندنا المالك بنفسه، أو كان وكيل الإمام أو وكيل المالك، كيفما كان هؤلاء نفلهم نفس الحكم. إذا أرادوا هؤلاء أن يدفعوا الزكاة، عند ذلك يعملون بعلمهم، يدفعون الزكاة بعلمهم. ما معنى ذلك بعلمهم؟ يعني إذا علمت أن فلانا فقيرا أعطيته، وإذا علمت أنه يتمسكن. يعني في بعض الناس اليوم نفوسهم مريضة، ترى عنده بيت ربما فيه من الأشياء المزرية التي يطلع الناس عليها من أجل أن يدفع له الزكاة، وينام في بيت آخر مثلا. هذه من الأشياء التي نراها أحيانا. إذا كنت أعلم أن فلانا لا يستحق الزكاة وأعطيته الزكاة، فكأنني لم أدفع الزكاة إن كنت مالكا. وإن كنت حاكما أو وكيلا وأعلم ذلك، فإن الله سيحاسبني، وهذه الزكاة لم تقع عن، يعني بالنسبة للدافع، الدافع عندما دفعها للحاكم برئ، لكن بقيت في ذمة الحاكم أو في ذمة ذلك الوكيل، لأنه دفعها في موقع لا يمكن أن تصح فيه. يقول بعض الناس: إنكم في باب القضاء قلتم إن القاضي ينبغي له أن إذا أراد أن يحكم ألا يحكم برأيه. بأي شيء يحكم؟ بالشهود. في مسألة الزكاة لا، فيها شيء من المساهلة وفيها شيء من الرفق، فيستطيع مباشرة القاضي أن يحكم أو الحاكم برأيه مباشرة، فإذا علم أن هذا فقير أعطاه، وإذا علم أنه غني امتنع عن الدفع إليه. هذا من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه. فإذا كان من الأصناف الثمانية دفع إليه الزكاة بقدر حاجته، وإن كان أقل من ذلك، يعني ربما كان معه ما أوسطه أعطاه ما يكفيه، يعني عنده قسم ويحتاج إلى قسم آخر يتمم له ما يكفي. الآن قال الشيخ: وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أنه قال لا تصح الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، وبين أصناف الزكاة، ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من واحد بينة على أنه فقير أو مسكين. طبعا هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، أما في زماننا إذا علم انتشار ذلك وأدى أن يأخذ بعض الناس الزكاة كالمتسولين مثلا، وبعد ذلك ترك الذين لا يسألون، فينبغي علينا أن نتحرى في ذلك الأمر. إذا ادعى الإنسان عدم الكسب، قال لا يوجد عمل، ووجدنا له عملا يليق به، هل نعطيه من الزكاة؟ طبعا لا. فإذا ادعى عدم الكسب لكن حاله يشهد لذلك، كيف يشهد حاله لذلك؟ يعني بين هذا الرجل مريض كبير في السن، زمن لا يستطيع الوقوف على قدمين، إذن يحتاج إلى نفقة، لا يستطيع العمل، هذا يعطى من الزكاة دون أن يقيم بينة على ذلك، لأن حاله يصدق ذلك. إذا عرف الإمام أو الدافع له مالا، عند ذلك يقول لك مال، فلماذا تأخذ من الزكاة؟ اتق الله في ذلك، ولذلك لا يعطيه شيء من الزكاة. أما لو كان يعلم له مال ولكنه قال إن ذلك المال قد تلف، كان عندي مال لكن احترق، كنت غنيا سرقت، طيب هنالك أسباب ظاهرة وهنالك أسباب خفية. أسباب ظاهرة لا تحتاج إلى بينة، يعني مثلا صار في زمن حرب، قصف هذا البيت، دمر البيت، دمر الأثاث، ما بقي شيء لا من تجارته ولا من ماله، ما بقي غيره على قيد الحياة، يعطى؟ طبعا هذا يعطى. أما هنالك سبب خفي نحن لا نعلمه، ماذا نقول؟ عليك أن تقدم بينة. البينة أن يشهد رجلان، أن تشهد يعني امرأتان مع رجل، كذلك رجل وامرأتان، يعني أن الأصل عندنا عنده مال، الأصل بقاء المال، تلف المال يحتاج إلى بينة، والأصل عدم المال، لأن الأصل في الغني أن المال عنده، والآن نريد أن نقيم البينة على التلف، عند ذلك لا بد من بينة. قال وكذا إن ادعى عيالا في الأصح، قال أنا عندي مثلا أصرف على أبي، أصرف على أمي، أصرف على أولادي، عندي أولاد مرضى إلى غير ذلك، أي واحد يتكلم بذلك هذا دعوة، ألا تحتاج الدعوة إلى بينة؟ قد يقول أنا عندي أولاد وغير متزوج، محتمل، محتمل ذلك، لذلك هل عندك بينة؟ فلذلك لكثير أحيانا من الناس الذين يريدون أن يدفعوا الزكاة أو بعض المؤسسات الخيرية تقول لهم أعطنا بينة، بيان عائلي، ماذا عندك من الأولاد؟ ننظر في الأولاد، ربما أولاد قادرين على الكسب أو أولاد غير قادرين على الكسب، فإن كنا نساء أو كنا صغارا أو كنا مرضى إلى غير ذلك، ماذا نفعل؟ نعطي. فأقام البينة على ذلك. أما البركة عنده أولاد لكن شباب كلهم قادرون على العمل والعمل متوفر في المجتمع، عند ذلك نقول لا بأس ونعطيه من الزكاة. إذن العيال يحتاجون إلى بينة. بقي عندنا الغازي وابن السبيل. الغازي أي المجاهد في سبيل الله عز وجل، قال أنا أريد أن ألتحق بالمجاهدين، والإمام أعلن مسألة النفير، ولا يوجد من ينفق على عيالي، نقول الآن خذ هذا الماء، لكن قد يتأخر يوم أو يومين إلى 3 أيام يحتمل ذلك التأخير، أما بعد ذلك فلا يعطى من المال، بل يسترد المال، لأنه ما صار اسمه غازيا، ما زال مقيما. كذلك ابن السبيل، يعني لا بد أن نعرف أن هذا السبيل ابن السبيل ليس ابن لهذه البلدة، بل هو مجتاز بها، عند ذلك فإننا لا نحتاج إلى بينة لهما، ويكفي القول أنا مقطوع، أنا أريد الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن لم يخرجا يعني لم يخرج هذا غازيا وهذا ابن السبيل، عند ذلك ماذا نفعل؟ نسترد المال منهما. يعني أعطيناه، قالوا إن الفترة التي ذهب فيها للقتال شهر، وأعطيناه 10,000 مثلا مصروف هذا الشهر، لكن هذا الإنسان هو وعياله قدر على نفسه، صار يعيش عيشة الفقراء مو عيشة المتوسطين مثلا، فزاد معه 1,000 أو أكثر من ذلك، هل نسترد هذا المال؟ لا، لا نسترد هذا المال. أما ابن السبيل ما وظيفتنا؟ هيئنا مالا لابن السبيل، قال هذا يحتاج إلى الوصول إلى بلده، لو جئنا إليه فقلنا هذه مثلا في بعض الأشياء، جاء بعض الناس فقال أنا أوصله بسيارتي إلى المكان المعين وأطعمه وأسقي إلى غير ذلك فيصل عزيزا مكرما، هل يأخذ فوق ذلك ما؟ لا، المهم أن يصل إلى مكانه. أما المكاتب وهو العبد الذي قال له سيده أعطني 2 نجمين 3 قسطين 3 4 في كل قسط كذا نجوم مقسطة في كل شهر مثلا، لكنه عندما دفع أراد أن يدفع القسم الثاني من المال ما كان عنده، فجاء أهل الزكاة فدفعوا له من الزكاة، مثلا كان متفق معه على 100,000، عمل ب50 ودفعها لسيده بقي 50، عند ذلك جاء المؤمنون فدفعوا له من زكاة مالهم 50 أخرى، صار حران؟ صار حران. عندما ذهب إلى سيده ليعطيه 50، السيد مر على كتاب الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال سأخذ منك 20 وأترك لك 30. في هذه الحالة يعيد 30 إلى الذين دفعوا إليه الزكاة؟ لا يعيدها، يبدأ بها حياته. نعم، إذا كان المقصود الآن فقد العتق فإننا نقول كم يكفيك للعتق نعطيك ونأخذ الباقي، أما إذا كان المقصود هذا بعد العتق، في العتق أعطيناه 50 دفع 20 بقي 30، لو أخذنا منه 30 الآن عاد فقيرا، يحتاج إلى مثلا يوجد بطالة في المجتمع، يوجد شيء يحتاج، طيب عنده حرفة يحتاج إلى ثمن أدوات، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عاد من ابن سبيل إلى فقير فيعطى باسم الفقر، لا باسمه، يعطى باسم الفقر لا باسم المكاتب. بعد ذلك قال أو أعطى السيد 50، أعطاه أم لا؟ قبض السيد 50، بعد أن قبض السيد 50 قام فأخذ منها قسطا ووهبه له، المال الذي أعطيناه دفعه للسيد، لكن المال الجديد الذي وصل إليه هذا مال هدية قام به السيد فأعطاه لعبده من أجل أن يبدأ حياته فيه، نقول هذا من الزكاة؟ نقول الزكاة أنا دفعتها للسيد، لكن السيد أعطاني مال جديد من أجل أن أعيش، أن أعيش به. ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينته، عامل الزكاة هو عبارة عن موظف جعله الإمام على المسلمين، الآن لو جاء إليك واحد فقال أنا مسؤول الضرائب، مباشرة تعطيه المال أم تتحقق أنه مسؤول الضرائب؟ صحيح، لا بد من التحقق في ذلك، فتستطيع أن تقول أعطيني وصل أنا أدفع في الدائرة معينة، لا أريد أن أعطيك مباشرة، ممكن أم لا؟ ممكن. إذن لا بد من التحقق، كل إنسان يعينه الإمام فينبغي علينا أن نتحقق، لذلك حتى في القوانين الوضعية عندما يطالبك أي إنسان لا بد أن يصدر ويبين ما هي مكانته، عند ذلك يبين، وهذا أمر سهل، فإن الإمام باستطاعته أن يصدر بعض الأشياء التي تثبت في البينة أن فلانا من أهل الزكاة أو عاملا أو مكاتبا أو كذا، يستطيع الإمام إذا كان هذا موظفا عنده أن يبين له ذلك. ويطالب عامل ومكاتب، المكاتب يكفي أن يأخذ وثيقة من سيده أو أن يستفيض الأمر بين الناس أن فلانا كاتبه سيده. وغارم ببينة يدعي أن عليه مال، لمن عليك المال؟ بلدة مثلا صغيرة لنفترض، وقال فلان أنا علي من الديون. طيب لمن؟ أهل البلد معروفون الذين نريد أن نجمع منهم الزكاة. أنت ربما تدعي أن لبعضهم له عليك مال، بين من هذا البعض، ما هو سبب الدين. والله تبين هذا الإنسان يعني عنده اضطر أن يعمر غرفة، أن يبني غرفة، أن يشتري بعض الأثاث، لا يوجد عنده مال، صار من وراء العمار، من وراء الزواج، من وراء الكساء البسيط عليه شيء من الدين، فهذه بينة نستطيع أن ندفع الزكاة بسببها. الغارم الذي عليه الدين أو الذي أصلح ما بين الناس. قال وهي، هي تعود إلى ماذا؟ إلى البينة، وهي إخبار عدلين، اثنين من الشهود المعتبرين بصفة الشهادة عند القاضي، لو تكلموا فقالوا فلان بالفعل مكاتب عامل غارم فهذا يكفي. قال ويغني عنها الاستفاضة، فلان الفلاني موظف لدى الدولة يجمع الزكاة، كل التجار يعرفونه، في حاجة كلما جاء إليك تقول أعطني الوثيقة التي تمثل أنك عامل للزكاة، لا. قال وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح، جاء الذين يطالبونه في الدين ونحن نعلم أنهم من الصلحاء، فقال هذا فلان لي عليه دين والثاني قال لي عليه دين، هذا الأمر ألا يكفي بهذه الشهادة؟ الذين يطالبونه في الدين شهداء يعني وصلحاء، فمن الممكن أن تقبل شهادتهم لصلاحهم. كذلك السيد الذي قال واعترف بأن عبده قد كاتبه ويحتاج إلى مبلغ من المال كذا وكذا فنقبل شهادته، هو العبد يقر بأنه عبد مكاتب والسيد يقر بأنه كاتبه، في هذه الحالة كلاهما يصح. ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة، ما في حاجة أن نعود أن نقول ما هو الفقير وما هو المسكين، باختصار قلنا الفقير الذي لا دخل له أو مصروفه أقل من يعني دخله أقل من نصف مصروفه هذا اسمه فقير، أما إذا كان دخله أكثر من نصف مصروفه يسمى مسكين، والمسكين عندنا أفضل حالا من الفقير. كم نعطيه؟ ننظر في هذه على حسب أحوال المسلمين، اليوم ربما لا نستطيع أن نعطي المسلمين لكثرة الفقراء إلا كفاية يوم، أعطيناهم كفاية اليوم، عندنا كفاية شهر أعطيناهم كفاية شهر، لكن عندنا مال أكثر من ذلك فنعطيه لمدة سنة، لأنه عادة الناس هذا يأتيه ريع عقاره في سنة، هذا إنتاج أرضه في سنة، هذا أجر دكانه في سنة، يعني غالبا تكون هذه الأمور مع بعضها البعض خلال سنة معينة، لذلك نعطي الفقير والمسكين لمدة سنة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما استدان من ذلك اليهودي تلك الصيعان من الشعير كانت كفاية لسنة لأهله، لذلك الفقير كذلك يحتاج أن يعطي أهله كفاية سنة فأعطيناه من الزكاة. إذا كان عندنا مال أكثر ولا نعرف ماذا يعني نتصرف في مال الزكاة، قلت يعني يقول الإمام النووي مرجحا الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر، يعني الآن كم عمره؟ عمره 50 عاما وهو بحاجة لزمانة فيه أو مرض فأدى ذلك إلى مسكنة أو إلى فقر، نأتي إليه فنقول كم مصروفك في كل سنة؟ قال 100,000. الآن العمر الغالب كم؟ يعني فوق 60، بضع 60، لنفترض 63، 13 سنة ب100,000 يعني نعطيه 1,300,000، خذها فيصرفها مباشرة؟ لا، من الممكن أن يذهب فيشتري بها عقارا يؤجره ويأخذ من أجره، وهذا الإنسان التغى الآن من قانون الفقراء والمساكين عندنا، لأنه أخذ كفاية السنة. من هنا نستطيع أن نقف فنسأل أنفسنا سؤال: لو رأينا إنسانا تجاوز 70 من العمر وعنده كفاية سنة في ماله، فهل يجوز لنا أن نعطيه شيئا من الزكاة؟ ليس له عمر زيادة، هذا يعني تجاوز الحد، فينتظر أن يأتي أجل، ولذلك يعطى كفاية سنة فقط بعد العمر الغالب. يعني بعض العمر الغالب قدره العلماء ب63، هذا عمر الغالب، عمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد ذلك كل واحد بعد ذلك نقول له تأخذ في كل عن كل سنة، أكثر من ذلك لا يوجد، سنة فقط. لذلك وأما أن يقول لذلك الصالحون ماذا يفعلون؟ جاء بعض الناس إلى بعض الصالحين قال خذ هذا الماء، قال يا أخي ما هذا الماء؟ قال زكاة مالي، يعني كلفه أن يقول. قال أما أنا وقد تجاوزت 80 وعندي ما يكفيني أكثر من سنة، فلا يحق لي أن آخذ مدة العمر الغالب لأنني انتهيت منه، ولا يحق لي أن آخذ لأنه عندي أكثر من سنة. انظروا الناس عندما يتكلمون متناصحين مع بعضهم البعض صاروا معلمين، فاستفاد إذن لا يجوز لي أن آخذ الزكاة ولا يجوز لك أن تدفع الزكاة لي. وكل ما جاءنا بشيء وضعناه في الجيب، أن الذي يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسحة لحم، لأن أولا يأخذ حقا ليس له بالدرجة الأولى. قال فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم، يعني أو ما شاكل ذلك. لذلك قال العلماء إذا وصل إلى العمر الغالب ماذا يعطى؟ كل سنة بسنتها وهكذا. بعض الناس أحيانا يستطيع الكسب، ماذا نفعل؟ كل إنسان يستطيع الكسب نعطيه شيئا يتناسب مع كسبه. والله هذا منجد يشتغل في البيوت، هذا النجد الذي يشتغل في البيوت ما هي الأشياء التي معه؟ دراجة ينتقل عليها، سيخ بولان، جمع عسلية، كونة خيطان، يعني أوص صدر من جفوفين أطلن مثلا، هذه إبرة، هذه الأشياء كلها كم تساوي؟ والله 200-300 ليرة، 500 ليرة، 1000 ليرة نعطيه، خلاص أعطيناه الآليكم. حطاب ماذا يحتاج؟ إلى بعض الفؤوس وكذا والحبال، أعطيناه هذه الأشياء. أكثر من ذلك يعني والله نجار أعطيناه أدوات النجارة، حداد أعطيناه أدوات الحدادة، صاغاتي نعطيه أدوات الصاغة. نعم، طيب من الممكن واحد يكتفي ب1000 والثاني يحتاج إلى 5 ملايين من أجل أن يبدأ عمله، نعطي هذا بمقدار صنعته وهذا بمقدار صنعته. لذلك يعني الفقهاء سابقا كانوا يقولون مثلا والله البقال يحتاج إلى 5 دراهم فكان يحتاج إلى 20 درهم، مثلا الخباز يحتاج إلى 50 درهم، وهكذا كل واحد، العطار يحتاج إلى 1000 درهم، هكذا كان في زمانهم. ونحن في زماننا نستطيع أن نقول كل إنسان يحتاج إلى شيء معين نعطيه ذلك المقدار. قال بعد ذلك والمكاتب والغارم قدر دينه. إنسان ما في عليه شيء، يعمل في كل شهر ب1000 ومصروفه 1000، لكن عليه دين 500 نعطيه 500، عليه دين 10,000 نعطيه 10,000، هذا الغارم بمقدار دينه، كذلك المكاتب بمقدار النجوم التي عليه، بحيث أنه لو دفعها صار حرا، لأن الإسلام متشوف إلى الحرية. قال وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله. ننظر ما هي الوسيلة التي يحتاج إليها، كم يكلف المركوب، كم يكلف الطعام والشراب وإلى غير ذلك في الطريق الحاجات، حتى يصل إلى بلدته أو إلى ماله، فإننا نعطيه من ذلك المال، ولا نقول له هذا دين بيت مال المسلمين، لا، هذا تملكه وصار ملكا. لا، وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله، والغازي قدر حاجته نفقة وكسوة، ذاهبا وراجعا ومقيما هناك، وفرسا وسلاحا. الغازي عنده قسمين، قسم النفقة على العيال والنفقة على النفس، فهو مكلف بعياله، تركنا له نفقة عياله، وأيضا أعطيناه نفقته من أدواته الحربية وما يحتاج إلى ذلك، والنفقة التي يحملها من طعام وما شابه ذلك إلى المعركة حتى يعود إلى بيته، ويصير ذلك ملكا له. يعني بعد أن يعود اشترى درع، أعطينا الدرع، لا، اترك الدرع عندك من أجل أن تقاتل فيه في المرة الثانية. ويهيأ له، ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا. إذا كانت عادة الناس يقطعون هذه المسافات مشيا، لكن يحتاجون إلى نفقة في الطريق، أعطيناهم النفقة. يحتاجون إلى ركوب، أعطيناهم المركوب، يعني نفقة المركوب بالأجرة إلى أن يصل إلى ذلك المكان، سواء كان المركوب سيارة، دابة، قطار، طائرة، أي شيء، أو كان ضعيفا لا يطيق المشي. لو كانت العادة أنهم يمشون لكنه لا يطيق المشي، أنتم درستم في باب الحج أنه من كان دون المرحلتين، يعني مثلا مثل دمشق ودرعا، لو كان الإنسان بينهما، ولو كان هذه المسافة تقريبا هو قريب من مكة بمقدار هذه المسافة فأقل، ماذا نقول له؟ يكلف الحج ماشيا على قدمه. وهنا إذا كان يطيق المشي نقول له امشي، وإن كان لا يطيق المشي فإننا ندفع له شيئا من المال ليصل به إلى أهله. وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه، ومن فيه صفة استحقاق يعطى بأحدهما فقط في الأفضل. طبعا كما ينقل له المركوب الذي يركب عليه، ينقل له أيضا ما يحمل حاجاته. قال والله أعطيناه بالباص مثلا، قطعنا له، لكن يحمل يأخذون على كل حقيبة مبلغ من أخي، ما لنا علاقة بحقائب، لا، نعطيه وندفع له أجرة الحقائب أيضا حتى يصل إلى نفسه. أما الأشياء التي تحمل عادة، الإنسان معه كتاب يحمل الكتاب بيده، معه عبارة عن بعض الأطعمة التي يأكلها في الطريق بكيس بشنطة بسيطة، هذا ما من جبل واحد أجير يحمل له، فهو يحملها لأن المعتاد أنه هو الذي يحمل ذلك. ومن فيه صفة استحقاق، ما معنى صفة استحقاق؟ هذا عامل وأيضا فقير، نعطيه من سهم العاملين أو من سهم الفقراء مثلا، فلذلك يعني لا نعطي الواحد من عدة، يعني إما أن يكون فقيرا، وإما أن يكون عاملا، وإما أن يكون مسكينا، وإما أن يكون من المؤلفة قلوبه، وإما أن يكون ابن سبيل، المهم نحن في واحدة من هذه الأشياء نوصله إلى درجة الغنى، فعندما يصبح غنيا لا ينطبق عليه واحد من هؤلاء الثمانية بعد أن نعطيه بصفة واحدة. أما لا يأتينا من هذا الباب ويأتينا من هذا الباب، هلا مثل زوج وابن عم في باب الميراث، يتخذ يتخذ، صحيح. ومن فيه صفة استحقاق يعطى بإحداهما فقط في الأظهر. لماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عندما أقول دخل زيد وعمر، أليس عمر غير زيد؟ فقال علماء العربية إن العطف يقتضي التغاير والمغايرة، معنى ذلك الأول غير الثاني، لذلك نعطيه بصفة من الصفات، لكن شرط هذه الصفة أن يصل إلى مرحلة فترة إلى مسألة الكفاية تمام. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى فصل آخر ويبين لنا كيف نستوعب هذه الأصناف إذا قسمها العامل، وكيف لنا أن نعطيها لشخص واحد أو لأشخاص إذا كان المالك بنفسه يريد أن يوزع هذا المال. والحمد لله.